إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 من الهجرة في كتاب البيوع إلى الجزء الثالث الذي هو في أسباب الصحة في البيوع المطلقة، حيث ذكر في هذا الجزء ثلاثة أبواب. الباب الأول في العقد، أي في صيغة العقد، وقد عرفنا أن العقد ليس له صيغة معينة، وإنما يتم العقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل. ووصلنا إلى الباب الثاني وهو في المعقود عليه. قال: وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا. نعم، وكذلك أن يكون مباحا كما مر علينا قبل ذلك. قال: وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه، وأسباب الاختلاف في ذلك فلا معنى لتكراره. قال: والغرر ينتفي عن الشيء، ثم ذكر خمسة أمور: بأن يكون معلوم الوجود، هذا الأول، معلوم الصفة، هذا الثاني، معلوم القدر، هذا الثالث، الرابع مقدورا على تسليمه وذلك في الطرفين الثمن والمثمون، أي أن يكون الثمن مقدورا على تسليمه وكذلك المثمون، الخامس معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا. فهذا الباب الثاني. قال: الباب الثالث في العاقدين، الباب الثالث في العاقدين. قال: وأما الركن الثالث وهما العاقدان فإنه يشترط فيهما، وذكر ثلاثة أمور: الأول أن يكون مالكين تامي الملك أو وكيلين تامي الوكالة، فيكون كل من طرفي البيع من العاقدين يكون مالكا تام الملك، أو يكون وكيله تام الملك أيضا، فإما هو وإما وكيله. الثاني أن يكون بالغين، أن يكون بالغي، وها هنا مسألة في بيع الصبي الذي لم يبلغ، فعند مالك والشافعي أنه غير صحيح، وعند أبي حنيفة وأحمد أنه يصح إذا كان مميزا وأذن له الولي، إذا كان مميزا وأذن له الولي، وهذا هو الصواب. ويستأنس بقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فعلق الله تبارك وتعالى يعني دفع المال إلى على إيناس الرشد، وهذا قد يكون في الصبي، فالصبي وإن كنا نفرق بين يعني دفع المال له للبيع والشراء وبين ما ذكر الله تبارك وتعالى في أموال اليتامى، لكن يستأنس بالآية. فإن آنسنا منه الرشد يعني دفعنا إليه المال ليشتري وليبيع ونحو ذلك. الثالث أن يكون مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما، قال إما لحق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه، أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة، لأن الحجر إما أن يكون يعني لحق النفس وهو الحجر على السفيه، وإما أن يكون الحجر لحق الغير. عليك حق الإنسان فيحجر على مالك من أجل هذا الحق. قال واختلفوا من هذا في بيع الفضول هل ينعقد أم لا، بيع الفضول وأيضا شراء الفضول. والفضول هو الذي يتصرف في مال الغير بغير إذنه، يتصرف فيه بيعا أو شراء. قال وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط، إن رضي به صاحب المال أمضى البيع، وإن لم يرضى فسخ. وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه، على أنه إن رضي المشتري، المراد هنا المشترى له، صح الشراء وإلا لم يصح، فهذا بيع الفضول وشراؤه. وأقوال العلماء في ذلك، قال فمنعه الشافعي هذا القول الأول، وأحمد أيضا في الوجهين جميعا، يعني لا بيعا ولا شراء. الثاني أجازه مالك في الوجهين جميعا. الثالث وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء، فقال يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء. قال وعمدة المالكي ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا وقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة، من هذا الجلب يعني من هذا المجلوب، المجلوب يعني الشياه التي جلبت. قال فاشتريت شاتين بدينار، اشتريت شاتين بدينار، فيكون اشترى الشاه الثانية بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا شاة. قال وبعت إحدى الشاتين بدينار، هذا أيضا البيع بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجئت بالشاة والدينار، فقلت يا رسول الله هذه شاتكم وديناركم، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، رواه البخاري وابو داود والترمذي. ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، لا بالشراء ولا بالبيع، لأنه اشترى شاتين، فالشاة الثانية اشتراها بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما باع إحدى الشاتين قال فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير، لأن أبا حنيفة إنما يجوز البيع لا الشراء. قال وعلى الشافعي في الأمرين جميعا، أي في البيع والشراء. وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده، فالشافعي يقول أن هذا يعني باع ما ليس عنده فلا يصح البيع. والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره، فالمالكية حملوا هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، حملوه على أنه يبيع يعني لنفسه، بخلاف ما إذا كان يبيع لغيره. قالوا والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة. المالكية يقولون هذا النهي وهو نهي أن يبيع الرجل ما ليس عنده، قالوا إنما هذا ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة. ما هذه القضية المشهورة؟ قالوا وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده، يبيع لنفسه، فلم يقولوا بعموم الحديث كما قال الشافعي، وإنما خصوه بما إذا باع لنفسه، إذا باع لنفسه. قال وسبب الخلاف المسألة المشهورة، هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم؟ إذا ورد النهي، والنهي هو الحديث، حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة أحمد والأربعة، وهو صحيح كما في الإرواء 1292. فسبب الخلاف هل إذا ورد النهي على سبب، هو كان يبيع لنفسه، كان يبيع لنفسه، فهذا سببه، فهل هذا النهي يحمل على سببه أو أنه يعم؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هل هذا على عمومه؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره من الصحابة كانوا يصومون في السفر، فعلم أن هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، إنما هو وارد على سبب، وذلك أن رجلا كان صائما وهو مسافر وظلل عليه، ظلل عليه من المشقة والتعب الذي وجده، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله قالوا صاء، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر في مثل هذه الحالة، فيكون هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما يكون خاصا بمن يعني وجد مشقة. نعم. والشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه يعني فصل هذه المسألة فقال العام الوارد على سبب له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، الأولى أن يقترن به ما يدل على العموم فيعم إجماعا، أن يقترن به ما يدل على العموم فيعم إجماعا، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فسبب نزولها المخزومية التي سرقت، وكذلك الذي سرق رداء صفوان، فهذا يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة وكل من سرق. الثاني أن يقترن به ما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، أن يقترن به ما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كالحديث الذي ذكرناه ليس من البر الصيام في السفر، فهذا اقترن به يعني ما يدل على التخصيص. الثالث ألا يقترن به لا هذا ولا ذاك، لا ما يدل على التعميم ولا ما يدل على التخصيص، فهذا هو محل النزاع، ويمكن أن تستزيد في هذه المسألة في موقع يعني الشيخ فركوس حفظه الله، يعني هو رجل أصولي معروف، فيمكن أن تستزيد في هذه المسألة. قال بعد ذلك الجزء الرابع وهو في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، يعني البيع يكون صحيحا لكن يعني تكون له أحكام. تكون له أحكام لما يعرض فيه بعد انعقاده وصحته. قال: وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموح في أربع جمل. الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات، أحكام وجود العيب في المبيعات، يعني بعد أن تم البيع وصح البيع وجد عيب إما في الثمن وإما في المسموح. الثمن كأن تكون الدراهم مغشوشة، والمثمون كأن يكون في السلعة عيب. وهذه الجملة سيذكر فيها بابين، سيذكر فيها بابين: باب في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق، وباب في أحكامها في البيع بشرط البراء. فإذن الباب الأول في العيوب، أحكام العيوب إذا كان البيع مطلقا، والثاني أحكام العيوب إذا كان البيع بشرط البراءة، أي البراءة من العيوب. ثم سيذكر في الباب الأول خمسة فصول، ثم سيذكر في الفصل الثاني نظرين كما سيأتي. هذه الجملة الأولى. فالجملة الأولى في أحكام وجود العيوب في المبيعات. الجملة الثانية في الضمان، الضمان في المبيعات ومتى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، يعني متى يكون الضمان على البائع ومتى يكون الضمان على المشتري. الثالثة في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه، يعني توابع المبيع. قال: والرابعة في اختلاف المتبايعين، وإن كان الأليق به، يعني بهذه الجملة الرابعة، كتاب الأقضية، وكذلك يعني أيضا مما هو أليق بكتاب الأقضية. قال: وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق، الاستحقاق هذا من أبواب أحكام البيوع. ومعنى الاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. أنت اشتريت مثلا سيارة ودفعت لمن باعها لك، دفعت له الثمن، ثم ظهر بعد ذلك إنسان يقول: هذه السيارة سيارتي. ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير، كمن سرق وباع أو غصب وباع، فيثبت الاستحقاق للمالك على المشتري، فيثبت الاستحقاق للمالك على المشتري، أي ثم يرجع المشتري على من باع له. فواضح أن هذا أيضا الأليق به أن يكون في كتاب الأقضية. فهذا الاستحقاق من أسباب حق الاسترداد، وانظر الموسوعة الكويتية الثالث 283. قال: وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه. بعت بيعا صحيحا ثم ظهر إنسان يقول: أنا أستحق هذا بالشفعة بالجوار. قال: لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب، اللي هو الاستحقاق والشفعة، فهذه يفرد لها كتاب، لكن لها تعلق بأحكام البيوع الصحيحة. قال: وأما الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها بابان: الباب الأول في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق، والباب الثاني في أحكام وجود العيوب في البيع بشرط البراء. أما الباب الأول الذي هو في أحكام العيوب في البيع المطلق، قال: فالأصل فيه، يعني الأصل في وجود الرد بالعيب، أو الأصل في الرد بوجود العيب، الأصل في الرد بوجود العيب، وفي بعض النسخ الأصل في وجوب الرد بالعيب، وهو واضح. الأصل في وجوب الرد بالعيب، الأصل يعني الدليل، قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مفهومه أنها إن لم تكن عن تراض، ومنها وجود العيب، لأن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة فهو غير راض، فإن لم تكن عن تراض ردت، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ولما كان القائم بالعيب لا يخلو. القائم بالعيب يعني القائم به العيب، القائم به العيب. ويستحسن أن يعني نبين خريطة قبل القراءة، لأنه سيذكر تفريعات كثيرة، فنقول القائم به العيب ونفرع فرعين: إما أن يكون في عقد يوجب الرد، إما أن يكون في عقد يوجب الرد الفرع الثاني، أو في عقد لا يوجب الرد. ثم إذا كان في عقد يوجب الرد فنفرع فرعين: إما أن يكون يعني عيب يوجب حكما، نقول عيب يعني على سبيل الحكاية عيب يوجب حكما، أو عيب لا يوجب حكما. ثم عيب يوجب حكما نفرع فرعين: إما أن يكون حدث فيه تغير بعد البيع أو لم يحدث. يقول: لما كان القائم به العيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد أو يقوم في عقد لا يوجب الرد، لا يوجب ذلك. ثم إذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه. ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون. قال: فإن كان لم يحدث فما حكمه؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغيرات وما حكمها؟ قال: كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب 5. فاعتمادا على هذه يعني الخريطة يعني سيذكر لنا 5 فصول. الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب ذلك فيها. الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها. الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين وإن كان أليق بكتاب الأقضية. أما الفصل الأول وهو في معرفة يعني أصناف العقود التي إذا وجد عيب فيكون لها حكم، وهذا واضح أنه في عقود المعاوضات. عقود المعاوضات هذه التي إذا وجد فيها عيب فإنه يكون هناك حكم، وأما التبرعات فلا، لأن التبرعات أصلها تبرعات. قال: أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، يعني عقود المعاوضات، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة وهي عقود التبرعات لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها. قال: كالهبات لغير الثواب والصدقة. نلاحظ هنا أنه قيد الهبة بأن تكون لغير الثواب، فالهبة إذا كانت يعني بدون شرط الثواب فهذه تبرعات، وكذلك الصدقات. إنسان وهب لك هبة ولا يرجو لها ثوابا، لا يرجو لها مقابل، فمهما حصل فيها من بيع فخذها، لأن هذه تبرعات. قال: وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، يعني ما بين المعاوضات والتبرعات، قال: أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة، يعني يكون فيها نوع تبرع ونوع معاوضة. قال: مثل هبة الثواب. الهبة بشرط الثواب يعني تجمع بين التبرعات لأنها هبة، والمعاوضات لأنها بشرط ليش؟ بشرط الثواب. قال: فالأظهر في المذهب، فالأظهر في المذهب يعني في المذهب المالكي، أنه لا حكم فيها بوجود العيب. لماذا؟ لأنهم قالوا هذه تبرعات. الثاني: وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا. نعم، الهبة بشرط الثواب أيها الإخوة جائزة إذا كان العوض معلوما، إذا كان العوض معلوما فهي جائزة. وانظر الموسوعة الكويتية 15 صفحة 60. قلت: ودليلها أثر صحيح موقوف على عمر، رواه مالك في الموطأ، قال: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، فهو على هبته يعني على الشرط، يرجع فيها إذا لم يرض منها، يرجع فيها إذا لم يرض منها، إذا لم يرضى يعني إذا وجد بها عيبا فلو أنش أن يرجع فيها. هذا صحاح الشيخ الألباني في الإرواء 1613، وقد روي مرفوعا ولا يصح، كما قال الشيخ الألباني أيضا الإرواء 1614. فهذا الفصل الأول. الفصل الثاني الذي هو في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها. قال: وفي هذا الفصل نظران، أحدهما في العيوب التي توجب الحكم، والنظر الثاني في الشرط الموجب له، يعني ما شرط هذا العيب حتى يوجب حكما. أما الأول قال: فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس، عيوب نفسية، والعيوب النفسية يعني عيوب خلقية من جهة الخلق، عيوب نفسية، كأن يشتري مثلا أمة فيجدها يعني غير عفيفة، تزني مثلا، فهذا عيب ناش، عيب النفس خلقي. قال: ومنها عيوب في البدن في صفة الجسم، وهذه هي العيوب الخلقية. فالعيوب إما عيوب خلقية نفسية، وإما عيوب خلقية جسمية أو بدنية. قال: وهذه يعني العيوب، قال: وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع، يعني سواء كانت عيوب نفسية أو جسمية. قال: منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع، يعني عندما أشتري منك فأشترط في المبيع مثلا أن يكون، إذا كان مثلا قماشا فأشترط عليك أن يكون جودته كذا وكذا، يعني ما يقل عن هذا، تشترط أضدادها في المبيع، وهي التي تسمى عيوبا من قبل الشرط، يعني عيوب مشروط، عيوب مشروط، مشروط عدمها. قال: ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم تشترط، وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع. نعم، هذا واضح، يعني أحيانا تكون عيوب عيوب كمالية وهي العيوب المشروطة، وأحيانا تكون يعني عيوب يعني حاجية أو ضرورية. قال: وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلق، هذه التي تكون عيوبا بلا شرط. قال: وأما العيوب الأخرى التي هي من قبل الشرط فهي التي أضادها كمالات وليس فقدها نقصا. قال: مثل الصماء عندما مثلا تعطي خياطا ثوبا وتقول له اصنعه بصفة كذا وكذا فتشترط عليه ذلك، فإذا لم يفعل فيكون عيبا، عيبا من جهة الإيش؟ من قبل الشرط، عيب كمالي. قال: وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس، يعني يقول هذه العيوب الكمالية أو العيوب المشروطة إنما تكون يعني في إنما تكون عيوبا نفسية أكثر، وقد يوجد في أحوال الجسم. قال: والعيوب الجسمانية منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس كالإنسان والحيوان، ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس كالجماد والنباتات. قال: والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصان له تأثير في ثمن المبيع. نعم، يعني يريد أن يقول أن العيوب المعتبرة في هذا الباب سواء كانت عيوبا جسمانية أو عيوبا نفسانية هي العيوب المؤثرة في ثمن المبيع، بحيث أن وجودها ينقص من ثمن المبيع. قال: وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص، فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع، ربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع. يريد أن يبين أنها قد تختلف باختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص. قال: كالخفاض في الإماء، الخفاض الختان والختان في العبيد، فهذا مع أنها يعني لأن الخفاض والختان نقص من جهة الخلقة، لأن الختان والخفاض ينقص من الخلق، فهو نقص في الخلقة ولكنه من جهة يعني الشرع محمود. قال: ولتقارب هذه المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء، ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه أو فيما لا يقف على نص فيه لغيره أي ممن عاصره. فيريد أن يقول أن ذكر مشهور المسائل في الفرع الفقهي يعني يدرب الإنسان ويمرنه على أن يكون عنده ضابط، يكون عنده ضابط كالقانون والدستور الذي يسلكه فيما يجد من الحوادث. ثم ذكر من ذلك زنا العبيد. قال: فمن ذلك وجود الزنا في العبيد، اختلف العلماء فيه. الأول فقال مالك والشافعي هو عيب، الثاني وقال أبو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في الخلق الشرعي الذي هو العفة. نعم، من العيوب أيضا زواج العبيد، يعني كونه مزوجا، لأنه إذا كان مزوجا فهذا يعود يعني على سيده بنقص في استخدامه. قال: والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال، وكذلك الدين، الدين يعني كونه يهوديا أو نصرانيا، وأما دين الإسلام فليس عيبا أبدا، وهذا للأسف يعني قد يوجد في بعض المسلمين الذين يكون عندهم شركات فيعني لا يأتون بالمسلم، يقولون لأنه يصلي ويضيع الوقت في الصلاة، يعني هذا خطر، هذا خطر كبير على يعني دين المرء الذي يعتقد مثل هذا. قال: وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم، وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج. هذا بالنسبة لمالك أن الزواج عنده عيب. وقال الشافعي ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما أحسب. وأيضا من العيوب الحمل في الرائعة. الرائعة يعني الأمة الجميلة، فكونها حاملا هذا عيب عند مالك. لماذا؟ لأن هذا يمنع من الاستمتاع بها. لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه، فإذا تبين أنها حامل فتمنع من الاستمتاع بها، فيكون هذا عيبا. قال وفي كونه عيبا في الوخش يعني الدنيء من الناس خلاف في المذهب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.